كلام الإمام هنا ليس على هذا المصطلح، وإنما يريد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. والرؤية إما أن يراد بها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، أو رؤية الرب جل وعلا مطلق. فرؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة ثبوت التواتر بالأحاديث مع أو بعد ثبوتها بالقرآن الكريم. يقول رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه. الإيمان بالرؤية يوم القيامة وأن النبي قد رأى ربه، مسألتان متعلقان برؤية الرب جل وعلا. رؤية الله سبحانه وتعالى كما يقول العلماء ممكنة في الدنيا من جهة العقل، ومن جهة الشرع غير متحققة، فقد قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار، واستدل بها بعض العلماء على أنه لا يرى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلم تثبت رؤية الرب جل وعلا في هذه الحياة بالبصر لأحد. ولذلك لما قال موسى عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الرب جل وعلا جرأه ذلك على أن طلب الرؤية بعد أن سمع الكلام، فقال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، لن تراني أي لن تراني في الدنيا، أي لن أجيبك لطلبك الذي طلبت وهو رب أرني أنظر إليك. فلن تراني يعني في هذه الحياة، وليست على مذهب المعتزلة ومنهم الزمخشري، ولذلك يقولون هذه لن الزمخشرية، لن الزمخشرية. الزمخشري جار الله، أجارنا الله من اعتزالياته، إمام من أئمة المعتزلة وإمام من أئمة اللغة. فيقول: لن تفيد النفي على التأبيد، واستدل بهذه الآية على أن رؤية الله عز وجل غير ممكنة ولا متحققة أبدا. يقول: لن تراني، رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. في الآية نفسها يستدل أهل السنة على إمكانية أو إمكان رؤية الله عز وجل في الدنيا. لماذا؟ لأنه علق إمكان رؤيته سبحانه وتعالى على استقرار الجبل، واستقرار الجبل في مقدور الله عز وجل أن يقره ويثبته. فإذا كان ذلك في مقدوره، ففي مقدوره أن يري نفسه سبحانه وتعالى لخلقه، لكنه لم يفعل ذلك جل وعلا، ونفى الرؤية الدنيوية بالأبصار. فرؤية الله عز وجل في الدنيا بالأبصار ممكنة عقلا غير واقعة شرعا. فلا يمكن أن يرى الله عز وجل كما ذكرنا قول الله لموسى: لن تراني، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. حتى التي تفيد الغاية، يعني غاية النفي للرؤية هو الموت، فإذا متم فسترونه. أي أن الرؤية في هذا الحديث أيضا دلالة على أن رؤية الله عز وجل في الآخرة واقعة. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت، مفهوم ذلك أي إذا متم سترون ربكم جل وعلا. وقد ورد في القرآن الكريم آيات تدل على ثبات وثبوت رؤية الله عز وجل كما في قول الله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث صهيب. الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وفي قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، دليل صريح في أن الوجوه تنظر إلى الله عز وجل، ونظر الوجوه لا يكون إلا بالنظر والأبصار التي في الوجوه. المانعين النافين لرؤية الله حرفوا الآية وقالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إلى ثواب ربها ناظرة أو منتظرة، وهذا تأويل وتحريف لظاهر الآية وإدخال فيها ما ليس منها. قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إلى ثواب، إذن أدخلوا كلمة الثواب إضافة إلى الله، وهذا تحريف لكتاب الله. الله عز وجل كلامه معجز وكلامه فصل، فإذا قال إلى ربها ناظرة لا يحتاج لتأويل ولا إضافة، وهذا هو المجاز الذي يتكلم به أهل المجاز، يقولون مجاز بالنقص، أي أن هنا نقص في الكلام، والأصل أنه وجوه يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة، وهذا تحريف وتأويل بعيد عن ظاهر الآية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتحريفهم الآية إلى ثواب ربها منتظرة، هذا لا يكون في اللغة أيضا، لأن النظر بمعنى الانتظار لا يتعدى بحرف الجر إلى، نظرت إلى عملك، هذا غير نظرت عملك، نظرت عملك أو نظرت ثوابك بمعنى انتظرته لا يتعدى بحرف الجر إلى، لكن بمعنى الإبصار يتعدى بحرف الجر إلى، نظرت إلى جائزتك وثوابك وعملك، هذا يعود إلى نظري النظر وإبصاري البصر. فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. وقد ورد في الأحاديث على وجه التواتر، يعني بلغت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ التواتر، حديث جرير وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث غيرهم من الصحابة بأسانيد متباينة متعددة عن كل واحد من أولئك الصحابة، أثبتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قال وإنكم سترون ربكم وسترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أي سترون ربكم يوم القيامة رؤية حقيقية لا مماراة ولا شك ولا جدال ولا مدافعة في ثبوتها، إنكم سترون ربكم رؤية بأبصاركم لا تمارون ولا تضارون ولا تضارون تضارون، روايات للأحاديث في رؤيته كما لا تضامون لا تضارون لا تضارون لا تضامون، في رؤية الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب، والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، كما أنكم لا تشكون أن هذه هي الشمس وأن هذا هو القمر، فلن تشكوا أيضا في رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، فأنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون لا كرؤية القمر لا كالقمر، إنما التشبيه لرؤيتكم الشمس والقمر برؤيتكم الله عز وجل يوم القيامة، واضح التشبيه؟ وإنكم سترون ربكم كما ترون، ما ترون كاف التشبيه، الكاف هذه كاف التشبيه، دخلت على ماذا؟ دخلت على ما ترون، ما ترون، هذه بيسميها العلماء ما المسبوكة التي تسبك أي تنصهر مع الفعل في تأويل المصدر، ويسمونها ما المصدرية. ما المصدرية؟ ما ترون، نحذف هذه الماء والفعل ونضع مكانهما المصدر اللي هو الرؤية، رأى يرى رؤية، الكاف داخلة على هذا المصدر فنقول كرؤيتي، وإنكم سترون ربكم كرؤيتي، كرؤيتي، إذن الكاف داخلة على الإيه؟ على الرؤية، إنكم سترون ربكم رؤية، رؤية كرؤية الشمس، إذن التشبيه للرؤية بالرؤية ليس التشبيه للمرئي بالمرئي، لو كان يريد التشبيه لقال إنكم سترون ربكم كالقمر، تعالى الله، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ولا يشبهه شيء، ولا يشبه شيئا من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فهذا التعبير يدل على التشبيه للرؤية بالرؤية، فرؤيتكم الشمس والقمر رؤية بأبصاركم، رؤية حقيقية لا شك فيها، ورؤيتكم الرب، جاء الرب جل وعلا يوم القيامة رؤية حقيقية بأبصاركم لا شك فيها ولا مدافعة فيها، وهذا كما قلنا ثبت ثبوت التواتر، ولذلك مما يثبته أهل السنة، وهو أصل من الأصول التي يؤمن بها أهل السنة، وهو أنهم يعتقدون ويجزمون بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وهل يرى غير المؤمنين الله عز وجل في عرصات القيامة؟ الظاهر ثبوت هذه الرؤية أيضا، وهي رؤية ليست رؤية ثواب، وإنما هي رؤية اختبار ورؤية مساءلة، فالله سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي في الصحيحين أيضا يأتيهم في صورة غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، يقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيقول للمؤمنين هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون أجل الساق، فيكشف ربنا عن ساقه، فيخر له كل مؤمن ومؤمنة سجودا إلا من كان يسجد له في الدنيا رياء وسمعة من المنافقين، فيعود ظهره طبقا واحدا لا يستطيع السجود. إذن يرى الله جل وعلا جميعهم، لكنها ليست رؤية ثواب وإنعام. أما رؤية الثواب والإنعام والجزاء للمؤمنين هذه تكون أغلى وأعلى ما يعطى أهل الجنة في الجنة، ولذلك والمؤمنون يرون حقا ربهم، رؤية حق ليس يمترونها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها، رؤية لا شك فيها ولا تردد فيها، وهذا مما يؤمن به أهل السنة كما ذكرنا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن النظر إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة صريحة في أن النظر بالأبصار التي في الوجوه إلى الرب جل وعلا يوم القيامة. والأحاديث التي ثبتت ثبوت التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، أو الشمس صحوا ليس دونها سحاب. أما رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه جل وعلا في الدنيا ليلة الإسراء والمعراج، فهذه مما اختلف فيها السلف، وإن كان جمهورهم وعامتهم لا يثبتونها، يعني يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى الله عز وجل ببصره في هذه الحياة الدنيا ولا ليلة الإسراء والمعراج. وقد سأله أبو ذر رضي الله عنه سؤالا صريحا وقد سأل رجل من التابعين أبا ذر يقول لو رأيت النبي لسألته، قال وعما تسأله؟ قال أسأله هل رأى ربه؟ قال سألته، أي أن التابعية يتمنى أن لو لقي النبي عليه الصلاة والسلام يسأله هل رأى ربه يوم الإسراء والمعراج، فقال له أبو ذر لقد سألته يعني كفيتك. وما يحتاجه المؤمن من أمور الإيمان كفاناها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس ثم دين إلا ما دانوا به لله، وإلا ما علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما سألوهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يخفى على جميعهم شيء من أمور الإيمان، ربما يخفى على البعض. ولذلك لما تمنى هذا التابعي أن يسأله هل رأى ربه يوم القيامة أخبره أبو ذر بأنه سأله هذا السؤال فقال نور أنا أراه أو رأيت نورا. وفي حديث أبي موسى حجاب النور أو النار، وهو في الصحيحين حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. إذن حجب الله عز وجل وجهه عن أن يراه أحد من خلقه في هذه الحياة بحجاب النور أو النار، وهذا الحجاب هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك؟ قال نور أن هذا ضبطها الصحيح، كيف استبعاد لرؤيته، يفسرها اللفظ الآخر أو الرواية الأخرى رأيت نورا، هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا أو نور أن أراه، وهذا هو الحجاب الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئلت عائشة هذا السؤال هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد قف شعري أو رأسي، أي وقف شعرها من عظم المسألة، كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة جل وعلا وهو الذي قال لا تدركه الأبصار؟ هي استدلت بالآية، وإن كان الاستدلال بالآية بعيدا، الاستدلال بالآية بعيدا، لأن الآية وإن استدل بها بعض أهل السنة على نفي رؤية الله عز وجل إلا أن الآية تدل على نفي الإدراك، والإدراك لا يتحقق لا في الدنيا ولا في الجنة، لأن الإدراك بمعنى الإحاطة، ولا يمكن لمخلوق أن يرى الله عز وجل ولن ثبتت له الرؤية في الجنة رؤية إدراك وإحاطة، يرون وجه الله عز وجل، لكن هذه الرؤية تثبت لهم الإحاطة التامة بالرب جل وعلا، لا يمكن. لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار رؤية إدراك أي رؤية إحاطة للرب جل وعلا، فالله عز وجل لا يحيطه بصر بالإبصار، ولا يحيط كلامه سمع بالسماع، ولا يحيط به ملاق إذا لاقاه وثبتت له أو ثبت له اللقي يوم يلقونه. هذا اللقاء لا يفيد من لقي الله عز وجل الإحاطة به سبحانه وتعالى لا بالسمع ولا بالبصر ولا بالعلم، ولذلك قال ولا يحيطون به علما. فاستدلال عائشة غير وارد في هذه المسألة، واستدلالها بالآية التي تنفي الإحاطة والإدراك، لا تدركه الأبصار أي لا تبصره إبصارا فيه إحاطة به مرئيا سبحانه وتعالى، تعالى عن ذلك، لكنها استدلت بذلك ونفت رؤية النبي عليه الصلاة والسلام رب العزة جل وعلا ليلة الإسراء والمعراج. ومن أهل السنة كما ذكرنا من أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرب العزة، ومنهم ابن عباس أو المشهور من الصحابة ابن عباس، سئل هل رأى محمد ربه؟ قال رآه مرتين، وفي رواية أنه قال رآه بقلبه، وفي رواية أنه نفى الرؤية، نفى الرؤية، وفي رواية أنه رآه في المنام. وهذا هو الحديث الذي أشار إليه الإمام أحمد هنا، وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة جل وعلا في المنام. وهذه الرؤية هي التي يقول نبقيها على حقيقتها لا نؤولها، يقول ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا، لأن رؤية النبي عليه رؤية المنامية، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام واحد. النبي يقول أو ثبت في حديث في أثر عن عبيد بن عمير يقول ورؤيا الأنبياء واحد، وهذا كلام صحيح، وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، لكن معناه صحيح. عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر، فاعتبر ما رآه في المنام أمرا لله عز وجل، ولذلك في نهاية القصة فلما أسلم لأمر الله، أسلم إبراهيم لأمر الله في المنام أن يذبح ابنه، وإسماعيل لأمر الله في المنام بأن يطيع والده، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني عملت بها وصدقت ما جاءك فيها من وحي، فهذا المعنى صحيح، رؤيا الأنبياء وحي. ولذلك تقول عائشة أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. فالوحي صور، رؤيا يراها النبي عليه الصلاة والسلام، إلهام يلهم الله عز وجل النبي في قلبه، جبريل يأتيه بصورته الملائكية أو يأتيه بصورة الآدمية أو ينفث في روعه، ينفث في روعه جبريل، هذه صور الوحي، هذه صور الوحي التي منها إيه؟ الرؤيا المنامية. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام رب العزة جل وعلا في المنام، يقول رأيت ربي عز وجل، فوضع، الحديث طويل يعني، وضع كفه بين كتفي، فوجدت برد أنامله بين ثديي، فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا يا رب، حتى وضع كفه بين كتفي، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، فقال هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم يا رب، في الكفارات والدرجات، فأما الكفارات، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث الذي عناه الإمام أحمد بأننا نجريه على ظاهره، رؤيا النبي وحي، والنبي رأى ربه حقا في المنام، في المنام على ما جاء وعلى ما ورد في هذا الحديث، لكن لا نثبت بها أنه رآه ببصره في اليقظة في هذه الحياة. وهذا الذي عليه جماهير السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى رب العزة جل وعلا ببصره يقظة في هذه الحياة، ولا يراه أحد من خلقه كما صرح في الحديث الذي في الصحيح، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وابن عباس كما قلنا ورد عنه روايات رآه بقلبه، رآه في المنام، رآه مطلقا. نعم. مسائل، يعني يقولون هناك مسائل من مسائل العقيدة حصل فيها خلاف بين السلف، تمام. هذا القول صحيح والاستدلال به باطل، صحيح بمعنى أنه وجد حقيقة خلاف في مسائل تتعلق بالعقيدة، منها هذه المسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام رب العزة جل وعلا، ومنها التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها تعليق التمائم التي فيها قرآن وسنة. هذه المسائل اللي اختلفوا فيها. هذا كلام صحيح، تقريبا 15 مسألة من المسائل التي ثبت أن بعض السلف قال قولا فيها خلافا لقول الجمهور. هذا الكلام صحيح، ولا يجوز لنا أن نزيد في مسائل نختلف فيها مما يتعلق بالعقيدة أكثر من هذه المسائل التي ثبتت عن السلف، لأنه بمثابة الإجماع، أي أجمع السلف أنه لا يجوز أن يختلف إنسان في مسألة من مسائل العقيدة سوى هذه المسائل 15. وما ينفعش واحد يقول إيه في مسألة استجدت وتكون من المسائل التي يجوز ويباح الخلاف فيها، ولأن السلف اختلفوا في 15 مسألة نخليهم 16 مسألة، لا، يبقى أنت خلفت السلف في هذه المسألة أيضا، على أن المسائل التي اختلفوا فيها هذه فيها صواب وفيها خطأ لصحة قول الجماهير بكذا مما لهم عليها من الأدلة كذا وكذا، وأخطأ هذا الصحابي أو هذا التابعي أو هذا النفر من السلف في هذه المسألة. فما ينفعش أن احنا نقول بما أن السلف اختلفوا في مسائل العقيدة زمان فيجوز للخلف أن يختلفوا في مسائل العقيدة في هذا الزمان، لا، لا يجوز، بل اختلافهم في تلك المسائل يدل على أنه لا يجوز الاختلاف فيما عدا تلك المسائل، لأن إجماعهم انعقد على أن الخلاف في هذه فقط ولا يجوز الخلاف فيما سواها. ولذلك عند أهل الأصول، الجماعة اللي بيكلموا بالأصول، يقول إذا انعقد الإجماع على أن في مسألة ما قولين لا يجوز أن يحدث قول أن يحدث قولا ثالثا من جاء بعده، لأن إجماعهم انعقد على أن في المسألة قولين، ما ينفعش ثلاثة، اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال فاتفقت كلمتهم على قول من هذه الثلاثة، الرابع لا يجوز، لا يجوز أن يحدث من جاء بعدهم قولا رابعا. اختلف الصحابة في 15 مسألة في من مسائل العقيدة، ما ينفعش 16، اللي يجي يقول بقى في 16 و17 و10، لا، نقول لا، أنت خالفت إجماع السلف الذي انعقد على أنه لا يجوز أن يقال أو يحدث قول خلاف هذه الأقوال التي ثبتت عنهم. هذا من أبطل الباطل، لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا كلام فاسد، خلاف ما عليه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأن بعضهم كان ينكر على بعض، كان الصحابة بعضهم ينكر على بعض، نقول لا إنكار في المسائل التي ثبت فيها الخلاف عند السلف. إذا ثبت أن السلف اختلفوا في مسألة من المسائل، وأيضا إن كان قد ثبت إنكار بعضهم على بعض وإقامة حجة الجماهير على من خالف، أيضا ننكر كما أنكروا. أما الإطلاق، هذا الإطلاق لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا كلام فاسد باطل. لكن مسائل التي هي محل اجتهاد وللاجتهاد فيها مساغ والأدلة فيها متأرجحة، في هذه الحالة لا تنكر، أنا قلت قولا عليه دليل عندي وأنت قلت قولا عليه دليل عندك، وأنت لم تترجح عندك دلالة الدليل وأنا أترجح، في هذه الحالة لا أنكر عليك، هذا الخلاف الذي يسعنا. أما هناك راجح ومرجوح وصحيح وخطأ، الراجح ينكر على المرجوح والمخطئ، وليس هذا داخلا في هذا الكلام. لا إنكار في مسائل الاختلاف التي للاختلاف والاجتهاد فيها مساغ، والتي ثبت عن السلف أنهم اختلفوا فيها. وهنا يقولون يسعنا ما وسعهم، يسعنا ما وسعهم من السكوت. أما المسائل التي وقع بينهم فيها خلاف وأنكر بعضهم على بعض بالدليل، يعني من خرج على عثمان، كان فيهم بعض الصحابة فأنكر عليه الآخرون من الصحابة، ما ينفعش نيجي بقى واحد يقول إيه حصل خلاف في زمان عثمان وافترقت الأمة، إذن يجوز لمن قال بالخروج في زمان من الأزمان ونسكت عنه، لأنه لا إنكر في مسائل الخلاف والمسألة فيها اجتهاد، لا، اجتهاد يصيب واجتهاد يخطئ، فإن كان مخطئا وأخطأ هذا ينكر عليه. فالمسألة ليست على السعة ومفتوحة، يعني كما بين المشرق والمغرب كما يقول هؤلاء. احنا بنتكلم في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا على قولين في مسألة الرؤية والعدل، هل يجوز الخلاف ان يجمعوا على قول واحد من القولين؟ لأن الخلاف السابق كان فيه راجح ومرجوح وخطأ وصواب، اختلفوا في مسألة ثم جاء من بعدهم من أذاب هذا الخلاف ورجح أحد القولين بالأدلة. أما إحداث يعتبر خلاف الإجماع ليه؟ لأنه زاد على ما لم يتفق عليه، لأن ذلك يقول أنت رأيك صواب أو رأيك معتبر وأنا رأيي معتبر، فلما يجي من بعدنا وقال هذا الرأي هو المعتبر والثاني غير معتبر، هذا يعتبر به لأنه إجماع على شيء الآخر لم ينكره إنكارا وجحده جحودا. رأي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب، إذن أنا أرى رأيك فيه شيء من الإصابة، لكن أنت تأتي من بعدنا وتحدث شيئا لم نتفق عليه هذا الذي لا يجوز. أما أنت وافقت على قول من القولين والكل اتفق على هذا، إذا رأى الخلاف الأول، الأول كان خلاف، هو خلاف في المسألة وإجماع على نفي ما دونها، واضح؟ فلا يجوز إحداث قول يخالف إجماعهم. أما هم فقد اختلفوا، فنحن اتفقنا على قول من القولين أو من الأقوال، في فرق بين هذا وذاك. قال والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. من مسائل الأصول التي يؤمن بها أهل السنة الإيمان بالميزان، وإيمان أهل السنة بالميزان يتضمن إيمانهم بأنه ميزان له كفتان ولسان، بأنه ميزان توزن به أعمال العباد الخير والشر، بأنه ميزان يوزن به العاملون أنفسهم، ميزان توزن به صحائف الأعمال. هذا معنى إيمان أهل السنة بالميزان، ميزان حقيقي له كفتان وله لسان حتى يكون الوزن به عادلا، هذا إيمانهم بالميزان وصفاته. إيمانهم بالميزان يتضمن أن بهذا الميزان يوزن العاملون أنفسهم، يوزن العاملون أنفسهم العباد. إيماننا بهذا الميزان يتضمن إيماننا بأن أعمال العباد توزن كف فيها الحسنات وكف فيها السيئات. إيماننا بالميزان الحقيقي يوم القيامة يتضمن إيماننا بأن صحائف الأعمال العباد يعملون أعمالا، إما أعمال خير وأعمال شر، هذه في صحائف وهذه في صحائف، هذه الصحائف توزن توضع في كفة الميزان صحائف أعمال الحسنات وفي الكفة الأخرى صحائف أعمال السيئات. وهذا الإيمان لهم أدلته عليه، لهم أدلتهم عليه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وهل هو ميزان واحد أو موازين متعددة؟ من أهل السنة من قال هو ميزان واحد، ومنهم من قال موازين، لكل واحد ميزان يوزن به ويوزن عمله به وتوزن صحائف أعماله به، ومنهم من قال هو ميزان واحد للجميع، لجميع العباد، كل العباد يوزنون به وأعمال العباد كلها توزن به وصحائف أعمالهم كلها توزن به. ولعل هذا الأقرب من جهة أنه دليل على العدل في القضاء بين العباد، ميزان واحد الكل يوزن به، علشان ما حدش يقول إيه ميزان غير ميزان الثاني، ميزان واحد يوزن به الجميع وأعمالهم جميعا وصحائفهم جميعا. والقول الثاني ليس بعيدا من الصواب اللي هو أنها موازين متعددة. فكيف يردون على هذه الآية ونضع الموازين القسط؟ الموازين هنا بمعنى الموزونات، يعني نضع الموازين لنزنها ميزان قسط وعدل، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أي أعمالكم كلها توضع في الميزان، وإن كان مثقال الذر من العمل يؤتى به ويوزن في كفة الميزان. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المثقال هو للموزون، المثقيل موزونات، والأميال مسافات وأطوال، أما المثقيل موزونات. فمن ثقلت موازينه، يعني الأشياء التي توزن، والميزان هو الذي توزن به المثقيل، ما ينفعش أقول إيه وزنت المسافة منكم، النور لمتغمر، لا ما وزنتهاش. أما وزنت أعمالهم، وزنت أموالهم، وزنت زروعهم، أشياء موزونة في ميزان مثاقيل. ونضع الموازين القسط يعني الموزونات. فمن ثقلت موازينه يعني الموزونات، فمن يعمل مثقال الثقل، فمن يعمل مثقال ذرة، الذرة توزن بالميزان لا بالحجم ولا بالمسافة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن أعمال الخير والشر توزن، والعاملون أنفسهم يوزنون. في الحديث يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة ما يزن عند الله جناح بعوضة، وتلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. عظيم سمين يوضع في كفة، وأعماله في كفة، لا يساوي مثقال جناح البعوضة، لأنه لم يعمل خيرا، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. والأعمال أنفسها توزن. أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. هتقول لي كيف حسن الخلق يتوزن؟ نجيب حسن الخلق إزاي؟ الله عز وجل يصيره موزونا، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والكلام يوزن، أي نعم، يجعله الله عز وجل موزونا فيوزن. إذن الأعمال أنفسها توزن، الخير في كفة والشر في كفة. فمن ثقلت موازينه يعني موازين موزونات الحسنات فهو في عيشة راضية. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه يعني الموازين الحسنات خفيفة والسيئات ثقيلة، فأولئك الذين خاسروا أنفسهم في جهنم خالدون عياذا بالله. والصحائف أنفسها توزن. حديث البطاقة، يدعى رجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ثم ينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، 99 كتاب مسجل فيها أعماله، طول الكتاب مد بصره، يقال له احضر وزنك، وترفع له بطاقة. يقول يعني ما هذه البطاقة في تلك السجلات؟ قال إنه لا ظلم عليك اليوم. فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، والبطاقة فيها لا إله إلا الله، فترجح وتثقل بهن لا إله إلا الله، وتطيش السجلات وتثقل البطاقة. إذن السجلات أنفسها سجلات أعمال العباد، الصحائف التي تكتب فيها أعمال العباد توزن، توزن. وأيضا حديث نوح، وصية نوح الذي فيه توضع لا إله إلا الله في كفة، لو أن لا إله إلا الله في كفة والسماوات السبع والأراضين السبع في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله الكلمة نفسها، كلمة العبد وتوحيد العبد يوضع في كفة، والسماوات السبع والأراضين السبع في كفة، هذه الكلمة وهذا توحيد العبد أثقل عند الله من السماوات السبع والأراضين السبعة. وهؤلاء المعتزلة وأشباههم ينكرون هذا الميزان، فهذا مما يميز أهل السنة أنهم يؤمنون بالميزان وأنه ميزان حقيقي، الأعمال توزن به والعاملون يزنون به وصحائف الأعمال توزن به، ولا نجادل هؤلاء في ذلك. نعم جسمه، لا جسمه رجل عظيم كبير سمين، ولذلك فصار السمين، وهذا الرجل يوزن فلا يزن عند الله جناح بعوض. قال وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة كلاما حقيقيا يسمعه، أن الله عز وجل ينادي العباد يوم القيامة بصوت، كلام الله عز وجل كلام حقيقي بصوت وحرف يسمعه السامعون، كلاما حقيقيا ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، كلام حقيقي يكلم الله عز وجل العباد يوم القيامة كلاما حقيقيا، ولا يحتاج إلى واسطة، الترجمان هو الواسطة الذي ينقل الكلام من المتكلم إلى السامع ويرد كلامه إليه. فالله عز وجل يكلم عباده يوم القيامة، وقد كلمهم قبل ذلك لما خلق آدم ومسح ظهره فأخرج كل ذرية هو ذرأها، وكلمهم قبلا وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. كلام كلمهم الله عز وجل حقيقة لما أخرجهم أو أخرج ذرية آدم ممثلة بين يديه، وسيكلمهم يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان ولا حجاب، يكلمهم كلاما حقيقيا يسمعون ويردون عليه ويكلمونه، ويتمنى أحدهم من المشركين أن يردهم الله عز وجل إلى الحياة الدنيا، فيكلمهم الله عز وجل ويسألهم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، يكلم هؤلاء المجرمين ما لبعضكم لا ينصر البعض ولا يحج عنه ولا يجادل عنه، كلام حقيقي كلام حقيقي. ويكلم العبد ألم أنعم عليك بكذا، ألم أعطيك كذا، ألم أرزق، ألم أزوجك، ألم أجعلك ترأس وتربع، ألم ألم، كلام حقيقي، هذه كلام المساءلة. إلا أن الله سبحانه وتعالى يلقي كنفه على عبده المؤمن ليستره عن الآخرين، ويقول له عبدي فعلت كذا وكذا، ذنب كذا وكذا، يوم كذا وكذا، فيقرره بذنوبه حتى يرى أنه قد هلك أو أنه هالك، فيقول الله عز وجل له سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك يوم القيامة في هذا اليوم أو اليوم. إذن كلام حقيقي، الله عز وجل يكلم عباده كلاما حقيقيا، ويكلم أهل الجنة كلاما، ويقول لهم تمنوا، فيقولون يا رب ألم تنعم علينا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تغفر لنا، تمنوا تمنوا، حتى يكشف الحجاب وينظروا إليه سبحانه وتعالى في نهاية كلامه سبحانه وتعالى معهم كلام الله عز وجل. فيؤمن أهل السنة بأن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة، وكلامه العباد على أنواع، كلام معاتبة ومحاسبة، وكلام ستر، وكلام إنعام في الجنة وثواب. ولذلك أخبر أنه لا يكلم بعض عباده، مفهوم ذلك أنه يكلم البعض، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، مفهوم ذلك أن غير هؤلاء يكلمهم الله وينظر إليه ويزكيهم يوم القيامة. فالإيمان بأن الله عز وجل يكلم عباده، ونؤمن بأنه يتكلم كلاما حقيقيا يسمعه عباده منه سبحانه وتعالى، من غير ترجمان ولا واسطة ولا رسول. قال: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. يؤمن أهل السنة بأن للنبي عليه الصلاة والسلام حوضا يوم القيامة، وهو النهر الذي يصب فيه إن أعطيناك الكوثر. في السورة يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهر وعدنيه الله عز وجل. إن أعطيناك الكوثر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ونهر وعدنيه الله عز وجل، وأن هذا النهر يمد الحوض. إن حوض النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصفه كما جمع الإمام في هذه الفقرة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن طوله مثل عرضه، وأنه مسيرة شهر، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته أو كيزانه كما جاء في بعض الألفاظ عدد نجوم السماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه والملائكة معه وقوف، وأن أمته ترد على هذا الحوض، منهم من يرد فيشرب، ومنهم من يرد فيطرد ويذاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا قائم على حوض يؤخذ بأناس من أمتي ذات الشمال، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مغيرين، أو إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم القهقرة، فأقول: سحقا وبعدا، أو سحقا لمن غير وبعدا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قائم على حوض يناول من يرد، والملائكة معه، ويزودون أقواما على ما صحت به الأخبار. هذه الأخبار الثابتة ثبوت التواتر أن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضا، هذه صفاته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته وكيزانه عدد نجوم السماء أي كثيرة لا حصر لها، تقف الملائكة لتناول الواردين، يرد أقوام فيشربوا منه، وأقوام يذادون ويطردون عنه. وأما ما ورد أن لكل نبي حوضا، وأن حوض صالح ضرع ناقته، هذا لا يثبت ولا يصح، وأن ذلك من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ثبوت التواتر أن له حوضا، هذه صفاته، قد ورد ذلك وروى ذلك عنه أكثر من 60 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نص على أنه ثبت ثبوت التواتر من الأئمة النووي وابن عبد البر والقرطبي وابن حجر وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، لأمته صلى الله عليه وسلم. قال: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به، الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. فتنة القبر هي سؤال الملكين لكل مقبور ميت في قبره، والناس ينقسمون كما كانوا منقسمين في الدنيا وسينقسمون في الآخرة إلى فريقين: فريق مؤمن موحد ثابت، وفريق كافر مشرك متردد متشكك زل عن الطريق. وكذلك في القبر أيضا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. في الحياة الدنيا على ظهر الأرض يثبتهم على الإيمان، في الحياة الدنيا في القبر، وهذا تفسير كثير من السلف أيضا، يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني في القبر، فتنة القبر يعني سؤال القبر حينما يأتيه الملكان، وفي الآخرة يثبتهم على الصراط فيمرون على الصراط ولا تزل أقدامهم ليعبروا ويدخلوا الجنة، ويضل الله الظالمين أي لا يثبتهم في الدنيا على الإيمان وفي القبر على مسألة الملكين وفي الآخرة على الصراط فتزل أقدامهم ويهوون في جهنم عياذا بالله، ويهون في جهنم عياذا بالله. هذه الآية يستدل بها العلماء على فتنة القبر وثبات وتثبيت الله عز وجل المؤمنين. وقد ورد في أحاديث بلغت مبلغ التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فتنة القبر وسؤال الملكين، وجاء وصفهما واسمهما في حديث الترمذي أنه إذا وضع الميت في قبره يأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيجلسان ويسألان هذه المسائل: من ربك ومن نبيك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم أو وما دينك؟ فأما الذين آمنوا فيثبتهم الله عز وجل فيقول: ربي الله ودين الإسلام، ويقول: هو محمد جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا وصدقنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤمن أهل السنة بذلك إيمانا جازما على ما صحت به الأخبار والآثار والآيات التي تثبت مسألة الله عز وجل وفتنة الملكين وعذاب القبر لمن عذبهم الله أو قضى عليهم العذاب، كما قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني النار يعرضون عليها يعني في القبر يعذبون في قبورهم، وذلك قبل أن يأتي الساعة أو يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا عذاب غير العذاب الذي كانوا أو كان يلحقهم في الدنيا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، العذاب الأدنى عذاب القبر وهو دون أي أقل من عذاب الآخرة عذاب جهنم في الآخرة عياذا بالله. وأيضا الملائكة تأتي من تقبض أرواحهم في الدنيا وتقول لهم: اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم يعني يوم الوفاة حينما تموتوا وحينما تدفنوا في قبوركم. وفي غير ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة الدجال. فأما المؤمن أو وأما الكافر أو المنافق يصف النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمنين وحال الكافرين: المؤمن يثبته الله فيقول: ربي الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمنافق أو المرتاب كما في بعض الأحاديث فيقول: لا أدري، أو ها ها لا أدري، رأيت الناس أو سمعت الناس يقولون قولا فقلته. والنبي عليه الصلاة والسلام مر بقبور فسمع أن أصحابه يعذبون فأخبر بأنها قبور لأناس ماتوا في الجاهلية فقال يعذبون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وقد مر بقبرين فسمع فيهما العذاب فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ أو لا يستتر من بوله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يركب بغلة فحاصت حيصة فقال وسأل عن أصحاب القبور، قالوا: قبور أناس من المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ويأتي الملكان ليقيم كل ميت في قبره ويحيا في قبره حياة برزخية، ويقيمانه قياما برزخيا ويجلسانه جلوسا برزخيا لا ندري كنه من الغيبيات، لأن بعض الناس يظن أنه يقوم يعني كما يقوم في الدنيا، يعني يرفع عنه ثيابه ويجلس على رجليه أو ركيه وما إلى ذلك وغير ذلك، هذه من الأمور الغيبية ولذلك بعض العقلانيين ينكرون فتنة القبر وعذاب القبر، يقولون يعني إذا فتحنا القبر وجدنا الميت في كفنه ما خرج منه، وإن كان مربوطا فما خرج منه، فكيف يكون ذلك؟ يقصون الغيب على الشهادة أو يستبعدون حصول مثل ذلك، لأنهم لا يرونه في هيئة كانوا يرونه عليها في الدنيا، جالسا أو متكلما أو بثياب أو غير ذلك. وهذا من أمور الغيب التي على المؤمنين، أو تميز المؤمنين، أو يميز المؤمنين الإيمان بها، كما قال الله عز وجل في صفاتهم يؤمنون بالغيب. ومن الغيب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال القبور من نعيم للمؤمنين، ومن عذاب للكافرين، ومن فتنة تلحق كل مقبور ومدفون يسأل، فنصدق بذلك ونؤمن به، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع كما في التشهد، ونعوذ بالله من فتنة القبر، نعوذ بالله من فتنة القبر في الدعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بها، المعوذات أو الأمور الأربعة، استعيذ بالله من عذاب القبر. وقد كان الصحابة معه في جنازة فقال استعيذ بالله من عذاب جهنم، قالوا نعوذ بالله من عذاب جهنم، استعيذ بالله من فتنة القبر، من عذاب القبر، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على هذه الفتنة، وعلى أن في القبر نعيما وعذابا أليما عياذا بالله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنعمين لا المعذبين. قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق به. الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد بها هنا الشفاعة التي يجحدها وينكرها بعض الطوائف. فالنبي صلى الله عليه وسلم له أنواع من الشفاعات، منها الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي به يحمده الخلائق عليه يوم القيامة، وهو أن يشفع عند الرب جل وعلا للمجيء لفصل القضاء بين العباد، هذه الشفاعة العظمى أو الشفاعة الكبرى التي لا يشاركها فيها أحد. حينما يتخلى عنهم أهل الموقف سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويتصدى لها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا تحت العرش، فيقول له رب العزة جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيعلمه أو يلهمه الله عز وجل محامد يحمد الله عز وجل بها، ويتشفع للخلق أن يجيء إليهم رب العزة جل وعلا ليفصل بينهم ويقضي بين الخلائق، هذا المقام المحمود، وهذه الشفاعة العظمى. ومن أهل السنة من يقول الشفاعة العظمى شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، حيث يكون أنا أول شافع وأنا أول مشفع، وأنا آتي باب الجنة فأطرق فيقول الملك من، فأقول أنا محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد أول منك، فأنا أول من يقرع باب الجنة. فبعض أهل السنة قال المقام المحمود والشفاعة العظمى هي شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها ويفتح لهم الباب ليدخلوا الجنة. وله شفاعة أخرى صلى الله عليه وسلم، شفاعته لأهل الكبائر من أمته ألا يدخلوا جهنم ويعذبوا بالكبائر، أو أن يخرجهم من جهنم بعد أن يدخلوها، وهذه هي الشفاعة التي يجحدها وينكرها أهل البدع من المعتزلة والخوارج، ويقولون إذا دخل أحد النار لا يخرج منها أبدا، وإن كان من الموحدين إذا دخلها بكبيرة من الكبائر أو بذنوب ارتكبها لا يخرج منها أبدا. واستدلوا بآيات وردت في الكفار وما هم بخارجين من النار، يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين منها، ونحو ذلك من الآيات، وهذا الذي ميز أهل السنة في هذه القضية، وهي إيمانهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للموحدين ممن وجبت لهم النار فدخلوها بذنوب ارتكبوها أن يخرجوا منها، أو بذنوب استحقوا بها دخول النار ألا يدخلوها، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخلوا النار، أو بعد أن يدخلوها ويصيروا فحما فيخرجون من جهنم ويلقون في نهر بين الجنة والنار فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم ينطلقون إلى الجنة بعد ذلك. وهذه كما قلنا الشفاعة التي ينكرها أهل البدع. وأيضا له شفاعات أخرى صلى الله عليه وسلم، منها شفاعته لبعض المؤمنين أن يرفع الله عز وجل درجاتهم في الجنة، ومنها أيضا شفاعته خاصة بعمه أبي طالب بعد أن كان مستوجبا أن يكون في الدرك الأسفل من النار، شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فصار في ضحضاح من النار، أو صار يلبس نعلين من النار عياذا بالله، يغلي منهما دماغه، وهذه من أنواع الشفاعات التي ثبتت له صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الشفاعة التي هي الفارقة كما قلنا التي يذكرها أهل السنة مميزين لهم دون غيرهم، هي شفاعته في أهل الكبائر من أمته ألا يدخلوا النار، أو من دخل النار منهم أن يخرجوا منها بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وقد قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، نؤمن بذلك ونقبل ذلك ونصدق بذلك ولا نجحده ولا ننكرها، فذلك مما يميزنا عن أهل البدعة. يقول: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، هذا من الأمور الغيبية التي وردت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الإيمان بنزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان، وقد ورد هذا في القرآن، ورد نزول عيسى في القرآن في آية إيه؟ وإنه لعلم للساعة، في قراءة لعلم علامة للساعة، وأيضا في إيه؟ في القرآن، نعم ماشي، نعم، وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة أي علامة من علامات الساعة نزول عيسى عليه السلام يوم القيامة. وأما المسيح الدجال فقد وردت فيه أيضا الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نزول عيسى: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكمة مقسطة فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الجزية. وأيضا في قول الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم، وفي قوله سبحانه وتعالى: بل رفعه الله إليه. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نزوله في آخر الزمان: الله عز وجل قد رفعه ولم يمت، وإنما رفعه الله عز وجل، فينزل: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ونزول عيسى بعد خروج الدجال وخروج المهدي، وهذه كلها من علامات الساعة وأشراط الساعة الكبرى، وهو أن الدجال من أعظم الفتن أو أعظم فتنة وجدت على ظهر الأرض، وأنه خارج في هذه الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال، وإني أنذركموه أو أقول لكم فيه قولا لم يسبقه أحد أو لم يسبقني به أحد، إنه أعور عينه اليمنى أو أعور العين، كأن عينه عنبة طافية، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن قارئا كان أو غير قارئ، وأنه يبعث في آخر الزمان، وأن معه نارا وجنة، فجنته نار وناره جنة، وأن الله عز وجل يجري له من الخوارق على سبيل الفتنة، لأنه أعظم فتنة، فيمر بالقوم فيؤمنون به، فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت لهم والأنعام أن تدر لهم اللبن، ويمر على الأرض بها الكنوز فيدعو الكنوز فتتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النخل، الذهب والفضة يسيرون خلفه كيعاسيب النخل، النحل جماعات النحل التي تسير. وهذا زيادة في الفتنة، وهذا زيادة في الفتنة والابتلاء والشدة في الاختبار على الناس. هذه أحاديث كلها صحيحة تثبت هذه الفتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يمر بالأرض كلها أو يدخل الأرض كلها، ومن ذلك سمي المسيح، أن يمسح الأرض كلها، أن يطوفها ويدخلها قرية قرية، لا يترك قرية إلا دخلها إلا ما كان من مكة والمدينة، فعلى أنقابها وأبوابها ومداخلها الملائكة يشهرون السيوف فلا يجرؤ، فتهتز مكة والمدينة لتخرج ما بها من منافقين ليتبعوه، ويبقى المؤمنون بالأرضين بمكة والمدينة. وهنا يأتي حديث النبي إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أن يرجع ويعود إليها أو بين القريتين كما في بعض الأحاديث. فيطوف الدجال الأرض كلها ويختبر الناس جميعا، فيتبعه من يتبعه، ويكون فتنة من أعظم الفتن، تكون فتنته من أعظم الفتنة. في هذه الساعة يخرج الله عز وجل المهدي، مهدي أهل السنة، وهو ممن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت أحاديث عنه مورد التواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل سيخرج من ذريته من ولد فاطمة رجلا يواطئ اسمه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المهدي. فيخرج في تلك الفترة التي يخرج فيها الدجال حتى يتبعه طائفة من المؤمنين. وفي هذه اللحظة ينزل عيسى عليه السلام ليقتل الدجال، هو الذي يقتل الدجال، ويدخل المهدي بمن معه من المؤمنين إلى بيت المقدس فيصلي بهم، ويأتي عيسى عليه السلام بعد أن يقتل المسيح الدجال فيقول له المهدي تعالى فصلي، يقول لا بل صل أنت تكريمة الله لأهل لهذه الأمة، فبعضهم إمام بعض، فيصلي المهدي في تلك اللحظة. يخرج الله عز وجل يأجوج ومأجوج حتى يأمره الله عز وجل ويلهمه بأن يحرز أو يوحي إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، فإني أخرجت عبادا لا يداني لكم بهم، يعني يأجوج ومأجوج، فيحتمون ويدخلون جبل الطور ليحتموا به حتى يدعو الله عز وجل أن يريحهم من فتنة هؤلاء، فيرسل الله عز وجل عليهم النغف أو يرسل عليهم أمثال من الطير، أمثال أعناق البخت أو الإبل، فتقتلهم قتلة واحدة، ثم يطهر الله عز وجل الأرض فيخرج هؤلاء المؤمنون، ويبقى الإيمان والخير يعم الأرض مدة 40 سنة، ثم تأتي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى إلا الشرار تقوم عليهم الساعة. يقول والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، وهذا كما قلنا ثبت ثبوت التواتر، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، نؤمن بذلك كله، وأنه من الأمور الغيبية التي أخبر بها رب العزة جل وعلا أو نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها واقعة لا محالة مما ينكره هؤلاء، فينكرون نزول عيسى وينكرون الدجال وينكرون المهدي، إنما يقولون المهدي رمز الخير والدجال رمز الشر، لا يصدقون بأنهما حقيقيان ويبعثان حقيقيان، وأن عيسى يرجع مرة أخرى إلى الأرض فيقتله، بل نؤمن بذلك جازمين به لنفارق أهل البدعة ممن ينكر ذلك. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بعد المغرب الله والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أن المؤمن الإيمان أحسنه قول القرآن ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء أعتقد الكفر إلا الصلاة أن ترجعها ترجعه وقد أحل الله قلبه. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص هذا إجماع أهل السنة. إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب تصديقه وقول اللسان الإقرار والنطق وعمل القلب أعمال القلوب كثيرة من الخوف والرجاء والخشية والرهبة والرعبة والإيمان والتوكل وأعمال الجوارح أعمال اللسان والبصر والسمع والبدن كله أعمال بدنية محضة وأعمال مالية وأعمال بدنية ومالية كل هذا داخل في مسمى الإيمان. الإيمان تصديق الجنان ونطق اللسان وعمل الأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. يقول العلماء الإيمان خمس رجلات. الإيمان خمس رجلات ما تعملون يعني تصديق الجنان القلب ونطق اللسان وعمل الأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ولا تكاد تجد آية فيها ذكر الإيمان إلا ويتبعها العمل الصالح. فإن كان الإيمان يشمل الأعمال الصالحة إلا أنه ينص عليها دائما بالاعتناء بها، لأن كثير من الناس يهمل الأعمال ويقول الإيمان في القلب أو الإيمان أصله وأساسه طهارة القلب، وربما يضيف لذلك القول الحسن الجميل. أما الأعمال فليست هي من الإيمان. بعض الناس ربما يثير إشكالا وانتقادا لأهل السنة الذين يكذبون هذه الكلام ويقولون وعلى المؤمنين أن يعتقدوا أن الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الأركان، وأن ذلك خروج عن الإرجاء، لأن المرجئة الذين يقولون الإيمان مجرد التصديق أو مجرد التصديق مع الإقرار والأعمال ليست إيمانا، فيقول هذا الكلام ليس له حاجة من الفرق الدهب من مرجع الدهب من خوارج الدهب من معلم الدهب من تعليم الناس التعزيز بالصلاة والصلاة. قال هذا لما أنه يدري ما هو الإيمان الحقيقي ولا الإرجاء ولا يدري أحوال الناس. فكثير من المسلمين يقولون بقول المرجئة وإن كانوا يعرفون كلمة المرجئة أصلا، يظهر ذلك الخارج من يقول الله يحفظ القلوب بإيمان في القلب طاهر القلب سيبك من الانبساط والوصول والعمى هذا هو الإرجاء، هذا هو الإرجاء. والإرجاء الغالي يعني المرجئة هو الذي يقول بكل القلب فقط، تصديق القلب فقط، أما اللسان فلا. وعلى قولهم هذا أن الإيمان تصديق القلب فقط، فإن المنافقين هم منهم لا أو طالب يصدق بقلبه وأقر بلسانه، لكنه لم ينسق ولم ينفع للفضل الذي به يدخل الإيمان أو الإسلام، وهو ذلك. ولقد علمت، علم بقلبه يقينا أن محمدا صادق ودينه حق، وأقر بهذا التصديق القلب بلسانه، لكنه لم ينطق بالكلمة التي هي مفتاح الإيمان ومفتاح الإسلام. فهؤلاء الذين يقولون الإيمان في القلب أو الإيمان لا يدخله الأعمال، فعصاة المؤمنين الفجار كالأتقياء الأبرار الطائعين. ومنهم من بالغ وغال وقال إن إيمان آحاد المؤمنين كإيمان أبي بكر الصديق، بل كإيمان جبريل والملائكة، لأن الإيمان عنده هو تصديق القلب فقط. ثم إن تصديق القلب نفسه لا يزيد ولا ينقص عنده، جزء أقل التصديق أو التصديق جزء لا يتجزأ، لا يقبل الزيادة ولا النقصان، وكل المؤمنين مشتركون في هذا التصديق، لأن هذا التصديق لا يتفاوت ولا يختلف الناس فيه. فتصديق جبريل والملائكة كتصديق الأنبياء، كتصديق المؤمنين، كتصديق الأشقياء الفجار، لأن هذا التصديق لا يقبل زيادة ولا نقصان. ومنهم من زاد على هذا التصديق الإقرار باللسان، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الأعمال التي أمر بها الله وأمر بها رسوله حق، لكنه لا يعمل عملا واحدا ولا ينقاد بجوارحه بأي عمل. هذا أيضا إرجاء. أما الإيمان الحقيقي الصواب قول أهل السنة فيه أن الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح. فالصلاة إيمان، والصيام إيمان، والزكاة إيمان، والحج إيمان، والجهاد إيمان، وإماطة الأذى عن الطريق إيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيمان. كل ما أمر الله عز وجل به في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو داخل في مسمى الإيمان. فالصلاة سماها الله عز وجل إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. لما جاء وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا مرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، ثم سألوه عن الإيمان وقال لهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخره. فسمى الصلاة إيمانا، والزكاة إيمانا، وإعطاء الخمس من المغنم إيمانا، ورب العزة جل وعلا حينما يخبر عن المؤمنين والمتقين يصف أوصافهم، منها أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يعني من صفات المؤمنين الصلاة والزكاة. ومن أعمال الإيمان الصلاة والزكاة، قد أفلح المؤمنون، وفيها والذين هم على صلاتهم للزكاة. إذن هذه الأعمال داخلة في أوصاف أهل الإيمان وأعمال أهل الإيمان. وهذا الإيمان الذي يتضمن هذه الجهات كلها: إيمان القلب، إقرار اللسان، أعمال الجوارح، يقبل الزيادة والنقصان، تصديق القلب يزيد وينقص، إقرار وأقوال اللسان تزيد وتنقص، أعمال الجوارح تزيد وتنقص، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزيد الله الذين آمنوا إيمانا، وزادهم هدى، وزادهم إيمانا زيادة، زادة، زادة. إذن الإيمان يقبل الزيادة إيمانا، والإيمان إيمان القلب واللسان والجوارح. إذن إيمان القلب يقبل الزيادة ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وتقدم أن الإيمان عمل القلب وقول القلب، قول اللسان، عمل الجوارح. إذن الزيادة تطرأ على هذه كلها: التصديق يزيد وينقص، ليس كما يقول أولئك التصديق جزء لا يتجزأ، لا، التصديق نفسه تصديق القلب يزيد وينقص، يشعر بذلك كل إنسان له قلب حي. والدليل على ذلك أيضا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. إذن إبراهيم يؤمن بأن الله يحيي الموتى. أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد يقيني، فإن من رأى أعظم يقينا وأعلى إيمانا ممن مجرد السماع، من مجرد السماع. إبراهيم يؤمن بأن الله يحيي الموتى، لا يشك في ذلك، فإذا عاين بعينه كيفية إحياء الموتى ازداد الإيمان، يزداد الإيمان. ونحن في حياتنا لو جاء رجل صادق وأخبرك بخبر تصدقه، يعني يقول لك: فلان عمل كذا وكذا، فإذا رأيت أنت بنفسك هذا العمل من ذلك الفلان ازددت تصديقا. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام أخبره ربه جل وعلا بأن قومه قد فتنوا من بعده وعبدوا العجل، فصدق، مش كده ولا إيه؟ صدق أن قومه عبدوا العجل من بعده. لكن لما رجع ورآهم فعلا يطوفون بالعجل ويعبدونه، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ليه؟ ازداد يقينا وتأثرا لما رأى بعينه. وأنت تشعر في نفسك أن تصديق القلب وإيمان القلب يزداد في قلبك أنت أيها الإنسان الواحد من حالة لأخرى، فأنت مثلا وأنت في رمضان في الاعتكاف تقوم الليل تصلي، لا شك أن إيمانك في هذه الحالة أعظم منه وأنت في النهار في وسط الناس، مش كده ولا إيه؟ وأنت في المسجد وتصلي وفي مجالس الذكر وتقرأ القرآن، قلبك وإيمان قلبك أعظم منه ما لو كنت في السوق تبيع وتشتري، فضلا عن أن تكون في معصية. فزيادة الإيمان في القلب هذه زيادة لا يجحدها إلا مكابر. الأدلة من الكتاب والسنة، والأدلة القلبية التي يشعر بها كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لا يجحد ذلك ولا ينكره. والحديث الذي أشار إليه الإمام هنا يقول إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يعني كلما كان خلقه حسن كان أكمل إيمانا، فإذا ساء خلقه نقص إيمانه، نقص إيمانه. إذن الإيمان يزداد وينقص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو بكر وحنظلة يشتكيان حالهما وحال قلبيهما، نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين، في مجلس الذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يرون الجنة والنار عيانا. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، يعني انشغلنا بالدنيا، الزوجة والولد والزراعة والبستان والتجارة والعمل، فنسينا كثيرا، يعني نسينا بعض ما كنا نعاينه في حال حضورك والمجالسة لك يا رسول الله والذكر. إذن كل واحد يشعر أنه في مجلس الذكر يزداد إيمانه، ومجلس الله ينقص إيمانه، والمعاصي تنقص الإيمان. ولذلك كان معاذ يقول لأصحابه اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نؤمن ساعة نزداد إيمانا، يعني هو الآن لما بيقول لهم اجلس بنا نؤمن ساعة لم يكن مؤمنا، هو مؤمن لكن يريد أن يحضروا معه، أن يجلسوا معه مجلس ذكر ليزداد إيمانهم. فهذا أمر يشعر به كل مؤمن. ثم إن المؤمنين وإن اختلفوا يختلفون ويتفاضلون في الإيمان، فلا يمكن أن يكون إيمان الصديق كإيمان أي واحد من الأمة، ولذلك لقب بالصديق، والذي جاء بالصدق وصدق به أبو بكر. هل يكون تصديق أبي بكر كتصديقي وتصديقك وتصديق العصاة؟ لا يمكن، لا يمكن. ولذلك كما يقول ابن مسعود لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر. تصديق. وما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه، وإن كان سبق أيضا بهذه الأعمال، الصلاة والصدقة، كم مرة أنفق ماله كله رضي الله عنه، لكن الشاهد أن تصديق القلب أيضا يتفاضل الناس فيه. ونحن كما ذكرنا كل واحد يشعر ذلك من نفسه، لو في ساعة من ساعات الحضور وأنت تسمع القرآن والتلاوة وفي الليل والقيام تبكي، لا شك أنك في هذه الحالة أعظم إيمانا مما لو كنت مثلا في خصومة مع زوجتك، أو في جدال مع رجل في السوق تبيع وتشتري، أو في عراك، لا شك أن الإيمان يختلف ويتفاضل الناس فيه. فهذا أصل من أصول أهل السنة، وهو أنهم يعتقدون أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وأنه له كمال ودرجات عليا وله نقصان ودرجات دنيا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة منه. فلو أن إنسانا وافى ربه بالبضع والستين شعبة كلها إيمانه كامل، فإذا انتقص من هذه الشعب شعبة ينقص، ومن هذه الشعب ما يزول الإيمان بزوالها، ومنها ما لا يزول الإيمان بزوالها. يعني لو أن إنسانا لم يمط الأذى عن الطريق ضعف إيمانه وقل إيمانه، لكنه لا يزول إيمانه بهذا. لو أن إنسانا لم يكن متصفا بصفة الحياء هذا ينقص إيمانه، لكنه لا يزول إيمانه. لو أن إنسانا ما آمن بالملائكة زال إيمانه بالكلية، لم يؤمن بالقدر زال إيمانه بالكلية، لم يؤمن بالرسل بالكتب باليوم الآخر. هذه الشعب التي إذا زالت زال الإيمان بالكلية أو لا ينتفع بباقي الشعب. فزيادة الإيمان ونقصانه أمر دلت عليه الأدلة الشرعية، والقلوب الحية تشعر بذلك. وقد كان ابن مسعود دائما ما يقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. فالإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن ترك الصلاة فقد كفر، والصلاة من شعائر الإيمان العظيمة التي ثبتت فيها جملة من الأدلة لبيان عظم مكانتها وخطورة تركها. فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلكم، فإخوانكم في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول الإمام رحمه الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، على مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر عن عبد الله بن شقيق يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة أو غير الصلاة. لكن هذا الأثر من ناحية الإسناد لا يثبت، لا يثبت. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، اختلف أهل السنة في تأويل هذا الحديث. فقال جمهورهم: من تركها جحودا لها فقد كفر كفرا مخرجا من الملة، وإن تركها فعلا لا جحودا أقر بها وأنها من شرع الإيمان والإسلام والدين، لكنه تركها تكاسلا أو تهاونا فهذا كفر كفرا عمليا لا يخرج من الملة. وهذا قول جمهور الأئمة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في قول له. وإن تركها كسلا وتهاونا فهذا يقال كفر كفرا عمليا، لأن كما تقدم إذا كانت الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فالمعاصي داخلة في مسمى الكفر. فشعائر الإيمان إيمان، وأعمال الكفار والعصاة كفر، لكنها كفر دون كفر ما لم تصل إلى الكفر الأكبر الذي هو نقض للإيمان، التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق من عند الله، هذا أصل الإيمان. يعمل ويقر، هذه إيمان. فترك الصلاة ترك لأمر أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، واتصاف بوصف وقع فيه الكفار. فالكفار لا يصلون لا يسجدون لله، والمشركون لا يصلون لا يسجدون لله. كما أن النياح على الميت وشق الجيوب ولطم الخدود والطعن في الأنساب والتقاتل والسباب، كل هذه من أعمال الكفار، إذا فعلها المسلم تشبه بالكفار في هذه الأعمال، فقيل كفر أي وقع في كفر مما يقع به الكفار. ولا يراد به الكفر المخرج من الملة، كما قال ابن عباس في قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر هو بهم كفر، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر لا ترجع بعد كفارا، كفر هو القتال، يضرب بعضكم رقاب بعض، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مع أن الله عز وجل سمى المقتتلين من المؤمنين مؤمنين، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين، وفي النهاية أمر طائفة ثالثة أن تصلح بينهم، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أنتم مؤمنون مصلحون وهما طائفتان من المؤمنين مقتتلتان، فأنتم جميعا إخوة في الإيمان فأصلحوا بين أخويكم. إذن المعاصي التي وصفت بالكفر لا يعني أن مرتكبها كفر كفرا مخرجا من الملة، إنما فعل فعل الكفار، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر، أي اتصف بوصف اتصف به الكفار وترك فعلا يتركه الكفار، وهذا يدل على أن الصلاة من الإيمان وأن تركها من الكفر، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم لما مات ناس قبل أن تحول القبلة قال الصحابة يا رسول الله مات على القبلة وقتل رجال فلا ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم قبل المسجد الأقصى وأنتم بجانب وجوار الكعبة، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وترك الأعمال هو من الكفر، كما يقولون المعاصي بريد الكفر، كما أن الطاعات إيمان. قال وخير هذه الأمة جحود أي شيء من الشرع ومن الدين كفر مخرج من الملة، إذا عرف أن هذا الشيء جاء به الإسلام ثم يجحده بقلبه ويرده بلسانه هذا الجحود كفر، هذا الجحود كفر، حتى وإن عمل، يعني لو واحد قال الربا حلال واعتقد حله بقلبه مع أنه لا يتعامل بالربا خوفا على ماله، عارف أن التعامل بالربا هيضيع ماله فلا يتعامل بالربا، لكنه اعتقد حل الربا وقال بلسانه هو حلال، هذا يكفر. الزنا حلال مع أنه لا يزني يكفر. الذي يقول الزنا حرام والخمر حرام والربا حرام ويعتقد حرمة هذه المحرمات لكنه لضعف في إيمانه ولهوى في نفسه ارتكب هذه المعاصي لا يكفر، فالجحود في حد ذاته كفر، أي لو أن إنسانا جحد فرضية الصلاة وهو يصلي، إذن لماذا تصلي؟ يعني عيب أن أنا في وسط الناس كده وشايفهم رايحين ويجم وأنا قاعد وهم بيصلوا وأنا ما بصليش، لكن هي مش من الدين أصلا، الدين هو الدين حركات ليست من الدين، هذا الجحود كفر. فجحد الصلاة أو جحد أي شيء من الدين بعد علمه وإقامة الحجة عليه بأن هذا الشيء والأمر من الدين هذا يكفر بالجحود، يكفر بالجحود. ولذلك استدل الإمام الصابوني رحمه الله أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف على أن ترك الصلاة جحودا هو الكفر، من تركها جاحدا هو الكافر الكفر المخرج من الملة، بقول الله عز وجل عن يوسف إني تركت ملة قوم تركت بمعنى جحدت، لأنه أصلا لم يكن وقع في ملته. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، أي جحدت ملتهم وأنكرتها. فترك الصلاة أي جحدها. من ترك الصلاة جحودا هو الذي كفر كفرا مخرجا من الملة. أما تركها تكاسلا وتهاونا وانشغالا، يقول لك العمل عبادة، ما الصلاة عبادة، أي بس العمل عبادة، وبرضه ما ضيعش نفسي ولا عيالي، لكن الصلاة من الدين، مال من الدين، وصلاة وركن وواجب علي، لكن أنا أصلا مش فاضي. هذا الكفر العملي، هذا الذي لا يخرجه من الملة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا كالأحاديث الأخرى التي فيها وصف الأعمال أو وصف بعض الناس بالكفر، أو أنهم كفروا إذا فعلوا كذا أو تركوا كذا. قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسادسهم عثمان، مش كانوا ستة؟ وسعد. كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام، ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه، يعني بعد الخلفاء الأربعة وبعد بقية العشرة ستة، وبعد أهل بدر، وبعد أهل بيعة الرضوان، وبعد أهل أحد، يأتي بقية الصحابة من المهاجرين والأنصار على حسب سابقتهم. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أعلى قدرا وأفضل إيمانا وأعظم منزلة ممن جاء من بعدهم، والكل يشتركون في الفضيلة. نعم. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه، وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولو طيب ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. نعتقد أن أهل السنة أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة، وترتيبهم في الخلافة ترتيبهم في الفضل: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية أهل الشورى ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر، فأهل بيعة الرضوان، فأهل أحد، ثم يشتركون جميعا في فضائل. هذه الفضائل خصهم الله عز وجل بها، ورد ذكرها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الآية تشمل جميع الصحابة من السابقين والمتأخرين، من الأنصار والمهاجرين. والله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهم أول من يخاطب بهذه الآية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وهم أول أهل العدل والوسطية. ويقول الله عز وجل أيضا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخرها. ويقول الله: إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، يد الله فوق أيديهم. ويقول الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يقول ابن عباس: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ذكر بعد قرن قرنين أو ثلاثة. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم لما حصل خلاف بين بعض الصحابة، ذكر هذا الحديث: لا تسبوا أصحابي، حديث أبي سعيد. وأيضا يقول: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقولون: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقول: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح لهم ببركة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويقول: وأصحابي أمانة لأمتي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. فليس للمؤمنين تجاه الصحابة إلا الحب والثناء الحسن الجميل. والله سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعض كما تقدم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، العشرة أهل بدر. وقد قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. كلهم مشتركوا في الحسنى، في الإيمان، وثواب الحسنى الجنة. لكن السابقين الذين أنفقوا في حال الفقر وحال القلة أعظم أجرا من الذين أنفقوا في حال الغنى والكثرة. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبهم، فحبهم دين وإسلام وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. قل إن خير الناس بعد محمد، وزراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعده، علي حليف الخير بالخير منجح. قل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح. كل الصحابة، ماشي، سعيد وسعد، بقية العشرة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح ثم في النهاية قل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعاما تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. هذا ما نعتقده في الصحابة، حبهم وإجلالهم والترضي عنهم والسكوت عما شجر بينهم. لا نظهر ولا نتكلم في الخلافات التي وقعت بينهم، فكلهم مجتهد مأجور بين أجرين وأجر. الصحابة مأجورون، كلهم مجتهد مأجور، من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر، فلا يذكر لهم عيب، ومن أخطأ منهم فخطأه مغمور في بحار فضائله. هذا الكلام للصحابة، مش لأي حد، مش لأي حد، لأن الصحابة شهد الله عز وجل لهم بأنه رضي الله عنهم، ومن عداهم لم يشهد له بذلك، شهد الله عز وجل لهم بالعدالة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط العدول يعني، شهد الله عز وجل بأنه قد غفر لهم وبأنهم مفلحون، وبأنهم مفلحون وبسلامة صدورهم. فلا نذكر ما وقع فيما بينهم ولا نشيعه، ولا نذكره على سبيل التدريس أيضا، لأن بعض الناس في قلوبها مرض أو ضعف، فربما يسمع تلك الأخبار التي ملئت بها كتب السير وعمتها لا يصح، وما صح منها فقليل، والقليل منها مغفور لمن وقع فيه بل مأجور، لأن الله علم من قلوبهم أنهم لا يريدون إلا وجهه ولا يريدون إلا الحق. فلا نذكر خلافا شجر بين الصحابة، ولا خلافا وقع بين الصحابة، وإن ذكر يذكر عرضا ويحمل على كل وجه خير طيب. فحبهم دين وإسلام وإيمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. واحد يقول لي يبقى ده خاص بالأنصار، لا، الأنصار والمهاجرين. ويقول صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، أي أنه قدم الهجرة صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا الآيات التي جمعت بين المهاجرين والأنصار، وأن الله عز وجل وعدهم جميعا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قال رحمه الله تعالى، نعم، محمد عيد عباسي اللي هو في بالنسبة للطب. الحديث وإن كان موجها لبعض الصحابة في خصوص الصحابة الآخرين، إلا أن المعنى يشمل الكل. يعني لما وقع خلاف بين بعض الصحابة كبار وصغار، فنال الصغير من الكبير، قال لا تصب أصحاب. نعم، أي نعم. فالشاهد أن هذا سبب ورود الحديث، لكن لفظ الحديث يشمل الجميع، لا تسبوا أصحابي. سبب الحديث الصحبة خاصة، كما في قوله عن أبي بكر هل أنتم تاركوا لي صاحبي، والثانيين دول من الصحابة أيضا. لكن الصحابة في الاصطلاح هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، مجرد اللقاء، لأن هذا اللقاء شرف وصاحبه شريف، فكل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به فهو صاحب من أصحابه، هذا في الاصطلاح، خلاف الصحبة اللغوية، فلان صاحب فلان أي ملازم له. الصحبة تطلق على الملازمة، طول الملازمة. وقد ورد عن ابن مسعود بعض الايه هذه المعاني، ويريد المعنى اللغوي أيضا. أما المعنى الاصطلاحي الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام. ليس صحيحا، يكون أفضل منه في العلم، أما في الفضل والديانة لا، وممكن يكون أكثر منه عملا، لكن في الفضل والمنزلة لا. لما كان يقول له نخالة، نخالة في أصحاب رسول الله نخالة، إنما كانت النخالة في من بعدهم. وقد سئل المعافى بن عمران مقارنة بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان، فغضب غضبا شديدا وقال: لا نعدل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، لا نعدل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، معاوية صاحبه وكاتبه وصهره وأمينه على وحيه، غبار دخل في أنف معاوية في مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. وهذا قاله عبد الله بن المبارك، وقال معناه ونحوه الإمام أحمد أيضا. ففضل الصحابة لا يعادله فضل، كما قال الإمام هنا: وإن جاء من بعده بكل أعمال الإيمان فالصحابي أقلهم صحبة ومنزلة في الصحبة، أفضل من من جاء بعده. يقول مش نخلص ولا مش هنمشي لو نخلص إن شاء الله. قال الإمام رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف أو غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة، ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شيء، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بقدر ما يقدر بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة الإمام، نعم أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاءت في الأحاديث، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيهم فيحكم فيه. هذه الفقرات كلها متعلقة بمسألة السمع والطاعة للأمراء الذين تولوا أمر المسلمين، وهذا لا شك مشروط بما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يقل أولي الأمر العدول الأمناء الصادقين، إنما أطلق فكل من تولى الأمر. ولذلك يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما لهم من الحقوق: من إقامة الحدود وقسمة الفيء والجهاد معهم ودفع الزكاة لهم وصلاة الجمعة خلفهم والاعتبار بها وعدم الزيادة عليها، يقول رحمه الله تعالى: لا يجوز لأحد كائنا من كان ممن ينتسب لهذا الدين ولهذا المذهب مذهب أهل السنة أن يخرج على هؤلاء، سواء كان وصولهم إلى الإمارة والولاية برضا الناس وبيعة الناس، أو بقهرهم وغلبتهم وقتالهم حتى استقر له الأمر، سواء رضوا به أم لم يرضوا، سواء بايعوه أم قهرهم حتى صار السلطان له وبيده، فله السمع والطاعة في طاعة الله عز وجل، ولا يجوز الخروج لأن فيه الفساد وفيه إهراق الدماء وفيه إضاعة المال وفيه إضعاف الأمة وفيه تسلط الأعداء على الأمة وذهاب هيبتها. نكون معهم في الصلاة نصلي خلفهم، في الجهاد والغزو نغزو معهم، ندفع إليهم الزكاة والصدقات ونبرأ إلى الله بذلك، وندعو لهم ولا ندعو عليهم، ولو خرجوا لقتال الخارجين ولو خرجوا لقتال اللصوص نكون معهم، معهم في الخير. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أحوال هؤلاء من الذين يستأثرون بالدنيا والمال ويظلمون ويعتدون، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لهم في طاعة الله والصبر على ظلمهم وجورهم. وقد بايع الأنصار الذين كان يحبهم ويقول: هم كرشي وعيبتي. الناس دثار والأنصار شعار، يعني أقرب الناس إليه، مع ذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم: ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقون على الحوض، يعني ستلقون وترون بعدي استئثار غيركم عليكم وتفضيلهم عليكم في المال والمناصب والرئاسات والولايات، فاصبروا، فإن نهاية هذا الصبر أنكم ستلقوني على الحوض. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا على السمع والطاعة في طاعة الله، واصبروا على الأذى الذي يلحقكم، واصبروا على الاستئثار الذي لغيركم دونكم، واصبروا على أموالكم التي تهدر ويأخذها ويستغلها غيركم، واصبروا على المناصب التي أنتم أولى بها وأولى لها أعطيت لغيركم، ستلقون بعدي أثرة. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإما لا، لما أحب أن يقطعهم قالوا لا تقطعنا حتى تقطع إخواننا من المهاجرين، قال فإما لا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. كل هذا الكلام للأنصار، للأنصار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستلينا ولاة وأمراء يظلمون حقنا ويطالبون بحقوقهم، فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. لم يقل قاتلوهم وجاهدوهم على الذي لكم، قال سلوا الله الذي لكم. ففي هذا الصبر والثبات وعدم القتال والخروج وترك الحقوق يستأثرون هم بها سبيل لملاقاة على الحوض. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقد قال الحسن البصري لما جاءه جماعة في أيام يزيد بن المهلب، أيام الظلم ما بعده من ظلم، أرادوا أن يخرجوا ويقاتلوا، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، وقال والله لو أن الناس ابتلوا، إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا، ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم قرأ هذه الآية وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لو أن الناس لجأوا إلى الله وفزعوا إلى الله، هو ملجأهم ومعاذهم وناصرهم، يلجؤون إلى الله بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح، بالتوبة عن المعاصي، بقراءة كتابه والاجتماع في بيوته، والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم، يلجؤون إلى الله. فإذا لجأ إنسان إلى الله واستعاذ إنسان بالله أعاذه، إذا توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن إذا توكل على غير الله وكله الله إليه، إنسان لجأ إلى الله واستعاذ بالله يعيذه الله، إنسان دعا الله يجيبه الله، إنسان لجأ إلى حزبه إلى قومه إلى سيفه، خليه ينفعك، خلي السلاح ينفعك، خلي قومك ينفعونك. لو أنهم إذا ابتلوا من قبل سلطانهم وأمرائهم فزعوا إلى الله ولجوا إلى الله، ألجأهم إليه، آواهم إليه، عصمهم، نصرهم، حفظهم، لكنهم يلجؤون لغيره، يتركون الله ويفزعون لغيره، يفزع لقوته، يفزع لعقلياته، يفزع لسلاحه، يفزع لجيرانه، يفزع لأوليائه من بني الإنسان. لا، الله ولي الذين آمنوا، يلي أمورهم، يصلح شأنهم، يدافع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. كيف ننصر الله؟ بإقامة دينه، بالقيام بشرعه، بالوقوف عند حدوده، بترك المحرمات، هذا نصر الله. فإذا نصرت الله نصرك، إذا كنت مع الله كان معك، إن الله معه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله مع الصابرين، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ولذلك كما يقول الحسن إذا ابتلوا من قبل سلطانهم يلجؤون إلى الله، يعتصمون بالله فيعصمهم، يرجعون إلى الله فيقبلهم، يستنصرون بالله فينصرهم، لكن آخرون يفزعون للسيف فيكلهم إليه ويتركهم ويتخلى عنهم، اعتمدوا على غيره وتوكلوا على غيره فوكلهم إلى أنفسهم. ولذلك علينا في مثل هذه الأحوال أن نقول كما قال المؤمنون الذين أخبر عنهم الله عز وجل، وقد قال ابن عباس في قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا، قلبوا بإيه؟ بنعمة من الله وفضل لم سوء. سبحان الله، سوء منكر، أي سوء؟ إذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل، وإذا لجأت إلى الله عز وجل، وإذا اعتصمت بالله عز وجل، وإذا تنصرت بالله عز وجل، وإذا تقويت بالله عز وجل، لا بسلاح ولا بعقل ولا رأي ولا بعشيرة ولا قبيلة، لا، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، العلمانيون والليبراليون والمفسدون وكل من ينتهي بمجموعة جمع المذكر السالم من هؤلاء، ما داموا غير مؤمنين ما يهمكش، لا يهمنك أمرهم وشأنهم، ولا يرجفنك إرجاف المرجفين، وقل حسبي الله ونعم الوكيل، تنقلب بنعمة وفضل، لا يمسك سوء ولا يصيبك أذى. لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما جاءوا بيوم خير قط، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، والنتيجة ودمرنا، تمت كلمتهم وعلت كلمتهم وارتفعت رايتهم، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، فرعون وقومه وما أعد وجنوده، موسى ومن معه من بني إسرائيل لما صبروا انتصروا، ودمر الله عدوهم، أغرق عدوهم، ونجت هذه القلة القليلة بالصبر والإيمان. قال الحسن يا عجبا لمن يخاف ملكا أو يتقي ظلما بعد إيمانه بهذه الآية، أما والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم لفرج الله عنهم كربهم، ولكنهم جزعوا إلى السيف فوكلوا إلى الخوف، ونعوذ بالله من شر البلاء، اللهم آمين. فنسمع ونطيع في طاعة الله ومعهم في الغزو والجهاد، ونؤدي إليهم الصدقات والزكوات، ويقومون ويتولون إقامة الحدود، ويصلون الجمعة والجماعات، نصلي معهم ولا نخرج عن هذه الصلوات، ونراها صلاة تامة كاملة، ولا نخرج عليهم، وإن كانوا قد تسلطوا بل نصبر، فإنه من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية ولا يحل قتاله ولا الخروج عليه، ومن فعل ذلك فهو مبتدع. يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحوية: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكثير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. فعلينا الاجتهاد في التوبة والاستغفار وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يعني لا يمكن أن نكون مؤمنين ويولي الله عز وجل علينا ظالما، فالظلم منا والظالم منا، فإذا كنا صالحين مصلحين تولى علينا صالح، وإذا كنا ظالمين معتدين تولى علينا ظالم، وكما تكون يولى عليكم، فنكون معهم ولا نخرج عليهم بقتال، بل نأمر ونوجه وننصح ولا نقر على معصية ولا نتابع في معصية، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا، إنه لذلك والقادر عليه. ونصلي العشاء إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة. سبحان. يقول الإمام إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في أصول السنة: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عارضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك. يعني إذا خرج عليه خارج قاطع طريق يريد ماله أو يريد عرضه، فهذا يدفعه، وهذا هو الصائل كما يقول العلماء، الصائل يدفع بقدر المستطاع، يعني يدفعه عن نفسه حتى لا ينال منه ويصيب منه، فإن لم يندفع إلا بالقتل يعني ما استطاع أن يرده وأن يرد ظلمه وأن يدفعه عن مظلمته وعن أن يصيبه أو يصيب نفسه أو ماله أو عرضه، هذا الأصل. فإن لم يستطع دفعه إلا بالقتل، فإن قتله فيكون هذا المقتول المعتاد الظالم في النار عياذا بالله. وإن قتل هذا المدافع عن نفسه وماله وعرضه، من قتل دون ماله دون عرضه دون نفسه دون دينه فهو شهيد، هذا إذا قتل في هذا القتال يكون شهيدا، وإذا قتل المظلوم فلا شيء على إذا قتل الظالم فلا شيء على قتله، وأبعده الله عز وجل في النار. فإن فر وهرب فليس له أن يتبعه وأن يتبع آثاره، لأن هذا الاتباع وتتبع آثار هؤلاء ليس إلا للإمام حتى يردهم عن ظلمهم وعن غيهم وعن عدوانهم إذا كانت لهم شوكة. يقول: فإن مات على يديه في دفعه نفسي في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. يقول: وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله، يعني ولم يؤمر بقتله، فقاتله، يقول فقاتله ولم يقل فاقتله. المقاتلة غير القتال غير القتل، المقاتلة مفعلة من طرفين، أما القتل فعل يعني صار من واحد فقط. قاتله أي دافعه مدافعة مفعلة مقاتلة حتى ينزجر ويرتدع. ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، يعني إذا فر لا يتبعه، هؤلاء الخوارج والبغاة إذا فروا وهربوا لا يتبعوا، وإذا جرح واحد منهم لا يذفف على جرحه ولا يقضى عليه، وإذا أسر لا يقتل، فإنه مسلم إنما يفك قياده ويفك أساره وبعد أن يتوب. يقول: وإن أخذه أسرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. يقول: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله عز وجل. يعني لا نحكم على إنسان يأتي الصالحات بأنه من أهل الجنة، ولا إنسان عاصي يأتي المعاصي والمنكرات بأنه من أهل النار، لكن نرجو للصالح المحسن أن يثيبه الله عز وجل على ثوابه وإحسانه بالجنة، ونخاف عليه إما الرياء في عمله وإحسانه، ونخاف عليه أن ينقلب أمره إلى معاصي. ومن كان عاصيا فاسقا يعني نخاف عليه من فسقه وعصيانه وتمرده، ونرجو له أن يتوب الله عز وجل عليه أو أن يعفو الله عز وجل ويغفر له. لكن لا نشهد لإنسان بعينه بأنه من أهل الجنة إن كان محسنا فيما نرى، أو بأنه من أهل النار إن كان مسيئا فيما نرى. فالشهادة لإنسان بعينه بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار هذه شهادة على أمر غيبي مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك ليس لنا أن نشهد على إنسان حتى وإن مات في قتال الكفار بعينه بأنه شهيد، لأنه ربما يموت في قتال المشركين والكفار ويكون مرائيا أو يكون خارجا مثلا غضبا وعصبية لبني قومه أو لبني جنسه أو ما إلى ذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياءة ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل الكفار، من قاتل المشركين لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما مسلمون وقع فيما بينهم قتال، لن نقول هذا شهيد وهذا قتيل، هذا في الجنة وهذا في النار. لا، قتلنا في الجنة وقتلكم في النار، هذه لا تكون إلا على سبيل العموم بين المسلمين والكافرين، بين المسلمين والكافرين. أما مسلمون، طائفتان من المسلمين وقعت بينهما فتنة فقتل من قتل من إحدى الطائفتين، لا نقول هذه قتل هذه الطائفة شهداء وقتل هذه الطائفة راح في طيص يعني وكلام من ذا، لا، هذا من الأمور الغيبية. نرجو للمسلم المحسن أن يثيبه الله على إحسانه، ونخاف عليه معاصية، ونخاف على المذنب عصيانه، ونرجو له التوبة والغفران من الله سبحانه وتعالى. قال: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان على كبيرة أو على معصية، وهذه المعصية توعد فاعلها بالنار، توعد فاعلها بالنار، ففاعل هذا الذنب إما أن يكون مما له حد في الشرع أو لا. فإن كان له حد في الشرع فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإن لم يقم عليه الحد فما زال مطالبا بهذا الذنب. وإن كان مما لا حد عليه في الشرع يعني حد عقوبة في الدنيا، فهذا كل هؤلاء أمرهم إلى الله عز وجل. يعني من كان مستوجبا الحد فلم يقم عليه، ومن أتى ذنبا كبيرا مما لا حد عليه وله في الشرع فمات وهو مصر عليه، ما لم يكن ذنبه كفرا أو شركا فهذا أمره إلى الله عز وجل وإن مات مصرا على هذا الذنب. للقاعدة القرآنية العامة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ما دون ذلك الشرك فهو داخل في مشيئة الله عز وجل. أما إن كان ذا حد وأقيم عليه الحد فالحدود كفارات، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بايعون على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. إذا لقيه بالكفر هذا لابد أن يعذب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماه النار وما للظالمين من أنصار. ولا ينفعه طاعة فعلها وهو كافر أو مشرك، ولا إحسان قام به وأداه وهو كافر مشرك. فمن كان محسنا من الكفار أو المشركين أطعم عليه في الدنيا، أطعم عليه في الدنيا ثوابا من الله له حتى يلقى الله عز وجل وليس له شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن تاب وأسلم يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم، يعني ارتكب ذنوبا أثناء كفره ثم تاب، أي نعم، أثابه الله عز وجل عليها. أي نعم، أسلمت على ما أسلفت من خير. قال: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. يعني الرجم حق، وقد ورد في القرآن مما نسخ التلاوات وبقي حكمه: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية من القرآن نسخ التلاوات وبقي الحكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني الثيب بالثيب، الثيب بالثيب جلد مئة، والرجم والبكر بالبكر جلد مئة، وتغريب عام. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، ورجم اليهوديين اللذين زنيا، وقال: أغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، امرأة العسيف. نعم، امرأة العسيف. أي نعم، ابن هذا كان عسيفا. أي نعم، العسيف امرأة الرجل الذي كان عنده العسيف الأجير، فزنى بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الشاهد أن الرجم حق كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، هذه ملعنة، ملعنة. عمر رضي الله عنه قال: وإياكم أن تضلوا عن آية الرجم، فالرجم حق على من أحصن إذا كانت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وجحدت الخوارج هذا الحد، حد الإيه؟ حد الرجم، لأنهم لم يروا الرجم في القرآن، وهم قرآنيون في كثير من الأحكام. القرآن ليس فيه الرجم الصريح، لكن الرجم في السنة المتواترة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمت الأئمة من بعده، رجم أبو بكر، رجم عمر، والخلفاء والأئمة الراشدون رجموا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن الخطاب: إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل أو أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، يعني في القرآن، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. نعم، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وقد رجم علي رضي الله عنه وجمع بين الجلد والرجم، علي جمع بين الجلد والرجم وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الظاهر أن المسألة فيها التفصيل: الجلد للبكر والرجم للثيب، ولا يجتمع حدان في شخص واحد. قال ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا ما يجب علينا تجاه الصحابة رضي الله عنهم، أن نعظمهم ونذكر محاسنهم ونسكت عن مساوئهم ونحبهم وأن نستغفر لهم كما أمر الله عز وجل. وقد قالت عائشة أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، أمرنا الله أن نستغفر لهم فسبهم الخوارج والنواصب والمعتزلة الذين يفسقونهم، حتى قال بعضهم لو شهد عندي طلحة والزبير وعائشة وعد جملة من أهل الجمل، قال لو شهدوا عندي على حزمة بقل ما قبلت شهادتهم. خسأ هذا الكذاب الأفاك على زعم أن هؤلاء فسقوا، والفساق عندهم غير مقبول الشهادة، وهذا طعن منه في الصحابة الأجلاء رضي الله تعالى عنهم. فنحن مأمورون أن نستغفر لهم وأن نحبهم وأن نترضى عليهم وأن لا نذكر مساويهم. قال رحمه الله تعالى والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفاق الأكبر واعتقاد الكفر وإظهار الإسلام هو إبطان الكفر والبغض لله ورسوله ولدينه صلى الله عليه وسلم وإظهار الإسلام. وهؤلاء المنافقون الذين قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ويشبههم المنافقون النفاق العملي الذين قال عنهم وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. الحديث آية المنافق ثلاث، والآخر أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني منافقا للنفاق العملي. فالنفاق نفاقان، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. والنفاق هو مخالفة الظاهر الباطن، مخالفة الحقيقة ما يظهره. فإذا كانت الحقيقة الكفر القلبي والمظهر الإسلام العلني كان هذا نفاقا أكبر، وإذا كانت الحقيقة الكذب والغش والخداع والخصومة والفجور والإظهار أو الظاهر الصدق والأمانة وأداء الحقوق كان هذا نفاقا، لكنه النفاق العملي. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وما كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر، مع ثلاث من كنا فيه آية المنافق ثلاثة اجتمعت من الحديثين خمس خصال، خمس خصال: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر وإذا أؤتمن خان. خمس صفات هذه: الظاهر إحسان العمل والباطن إساءة العمل، لكنها أعمال ليست متعلقة بالتوحيد والكفر والإيمان والإسلام والشرك والإسلام، ليست متعلقة إنما بالمعاملات، فسميت نفاقا لخلاف الظاهر للباطن. وذاك النفاق الأكبر المخرج من الملة الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار، هذا نفاق القلب الذي يتضمن الكفر والبغض للدين وللرسول ولله والإسلام وإظهار غير ذلك، هذا هو نفاق الاعتقاد أو النفاق الأكبر. فالنفاق نفاقان، كما أن الشرك شركان والكفر كفران والمعصية معصيتان والسيئة سيئتان، إحداهما مخرج من الملة وهو الأكبر، والأخرى غير مخرجة من الملة وهي الأصغر. فالسيئة سيئتان: سيئة الكفر وسيئة المعاصي التي دون الكفر، والنفاق نفاق الكفر اعتقاد الكفر، والنفاق العملي الشرك شرك الظاهر اعتقاد غير الله عز وجل، والشرك العملي ك كاللفظ وبعض الألفاظ والأقوال، والكفر الذي هو كفر القلب، والكفر الآخر الذي هو كفر الأعمال لا كفر القلب، فكل ذلك ينقسم إلى قسمين. قال وقوله لا ترجع بعد كفارا ضلالا، كفارا ضلالا مش مجموعة في حديث واحد، لكن ورد في رواية كفارا وفي رواية أخرى لا ترجع بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث أبي بكر، وفي رواية أخرى لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فيقول قوله لا ترجع بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثله من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. يعني الأحاديث التي ورد فيها وصف بعض الناس بالكفر أو بعض الأفعال بالكفر أو تحريم الجنة عليه أو وجوب أو النار عليه أو إلحاقه بأهل الجاهلية أو وصفه بالكفر أو ما إلى ذلك من هذه الأوصاف، كانت طائفة من العلماء يبقون هذه الأدلة على هذه الألفاظ لا يفسرونها، لأن بقاءها على هذه الألفاظ أزجر وأشد تنفيرا من الوقوع فيها. يعني لما يجي واحد يقول يعني إيه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كل كفر، واتركها على ظاهرها هذا حتى ينزجر حتى يخاف، لكن حينما تعتقد أنت تعتقد أن قتال المؤمن كفر لا يخرج من الملة إلا إذا استحل كما تقدم، استحلال أي ذنب يكفر بمجرد الاستحلال ولو لم يفعل. وأيضا الاستحلال نوعان، استحلال اعتقاد بالقلب واستحلال عمل، كالذين يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف عمليا، يعني واحد بيغني وواحد بيضرب موسيقى، واحد يشرب الخمر، واحد يزني عياذا بالله مع اعتقاد أنه محرم، حرمه الله لكنه فعله شهوة وغلبه شيطانه ونفسه وهواه ونفسه الأمارة بالسوء، لكنه لا يقول هي حلال، هذا وداوم على ذلك، هذا اسمه استحلال عملي، استحلال عملي لا يكفر، إنما تشبه بالكفار الذين يفعلون هذه المعاصي. لكن إذا استحلها بقلب أي اعتقد أنها حلال وهي محرمة في الشرع، هذا الاستحلال العقد هذا كفر. فيترك هذا، تترك هذه الأدلة على ظواهرها، وكما قلنا هذا مذهب لبعض السلف أنهم يبقون أحاديث وآيات الوعيد على ظاهرها، لا يؤولونها أي لا يفسرونها تفسيرا ويوضحونها حتى ينزجر العصاة. لما نلاقي ناس مثلا ايه مجتمعين للقتال نقول قال رسول الله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني ايه كفر؟ هو كده قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر، علشان احنا شايفينهم ماسكين السلاح وهيقتتل حتى ينزجر. لكن لو قلت له بقى في هذه الحاله هو كفر دون كفر، يعني كفرت حقه وما اديت له حقه وما صنت دمه، مش مهم. فيبقون ايات واحاديث الوعيد على ظاهرها، لكن عند الاعتقاد كما قلنا وعند الراي نقول إنها تنقسم لقسمين، استحلال عملي أو استحلال عقدي، فعل بالظاهر أو فعل بالباطن والقلب، كفر بالظاهر وكفر بالباطن. يقول نقول هذه الآيات والأحاديث والأدلة هذه نبقيها كما هي ولا نفسرها، لا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، يعني نبقيها على ما جاءت عليه، ولا نردها أيضا ولا نؤول هذا الظاهر إلا بدليل يوضح ذلك ويكون أحق بالعمل والقبول منها، ولا نقول كما نقول المبتدعة لا ينفع مع الإيمان مع الكفر طاعة كذلك لا يضر مع الإيمان معصية، لا نقول لا ينفع مع الإيمان طاعة وتضر المعاصي الإيمان، لا ينفع مع الكفر طاعة ويتضرر المؤمن بمعصيته. الكافر لا ينتفع بالطاعة، المؤمن يتضرر بالمعصية، لأن هذا قياس فاسد. يقولون كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان معصية، هذا كلام فاسد. وكما تقدم الإيمان يزيد وينقص، إذا ذكرنا الله ازداد إيماننا وإذا غفلنا انتقص إيماننا، إذا أطعنا الله ازداد إيماننا وإذا عصينا الله انتقص من إيماننا بقدر ما انتقصناه من الطاعة. يقول: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وكذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا، يعني الجنة والنار، فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. الذي يقول الجنة والنار لم تخلقا بعد، يقول هذا مكذب للقرآن والسنة وغير مؤمن بهما. ورب العزة جل وعلا يقول عن الجنة: أعدت المتقين، وعن النار: أعدت الكافرين. أعدت فعل ماضي، يعني تم إعدادها وتم خلقها ووجودها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافته اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه من الماء فإذا هو مسك إذفر، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله. دخل الجنة ورأى هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. وأيضا يقول الله عز وجل: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فهي باقية أبدا. الله عز وجل يقول: ما له من نفاد، فيقول عطاء غير مدذور، فهي موجودة وستبقى أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الموت: يؤتى بالموت في صورة كبش، فينادى بين الجنة والنار: يا أهل الجنة ويا أهل النار، فيشرئبون فيقولون: ما تدرون ما هذا؟ قالوا: هذا الموت. فيؤمر به فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. أي تبقى الجنة والنار أبد الآباد، والنار والجنة حق وهما مخلوقتان لا فناء لهما. يقول: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله، أمره إلى الله ما دام موحدا ومات على التوحيد. وإن مات على ذنب وكبيرة لم يتب منها فهو أولى بالاستغفار، ويستحق الاستغفار ويستحق الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على من أقيم عليه الحد، صلى على من أقيم عليه الحد، وإن كان قد ترك الصلاة عن بعض من ارتكب بعض الذنوب كمن قتل نفسه، وقد كان في بداية أمره يترك الصلاة على من عليه دين حتى يؤدى الدين، وقد قال: صلوا على صاحبكم. يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام على سبيل الزجر والردع لمن كان على ذنب حتى يتوب منه قبل أن يموت. وليس لنا إلا أن نستغفر لهم، وإن كانوا أهل عصيان وأهل فسوق ما لم يكفروا، كما تقدم أيضا في آية ذكر الصحابة الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن كان من أهل الإيمان متقدما علينا فمات، نستغفر له وندعو له. أما إن كان على بدعة نستغفر له أيضا ونبين بدعته ونحذر الناس من اتباعه، نقول: غفر الله له ما كان عليه، ولا تتبعوه في كذا، فقد كان يقول كذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر، حتى إنه استغفر لعبد الله بن أبي حتى نزل عليه المنع من الاستغفار للمشركين. فالله سبحانه وتعالى يعني عفو وغفور، والعفو والمغفرة صفتان من صفاته سبحانه وتعالى لا تكونان إلا لمن كان ذا ذنب، عفا محى ذنبه، غفر غطى ذنبه، أي لا يؤخذه عليه. ونحن أيضا أمرنا بأن نستغفر لهم وأن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.